يحكيوا على تاجر، وكل تاجر على ماله فاجر. هاك التاجر هذاك كما نقولوا في بغداد، بحوانته بخيره بخميره، لكن جاء عام كاسح قل البيع والشراء، زاد العام الثاني ما صبتش أمطار ما ثماش صابة، زاد قل البيع والشراء، ولا التاجر يبدأ يصلي في حانوته بالنهار كامل والنهارين والثلاثة وما يخفى عليه حد، وبرشة تجار اللي فلسوا. هو قال انا شنو نقعد نعمل في هالبلاد هذه، نقعد نستنى حتى نفلس كيف غيريا؟ زعما ما ثماش بلاد اخرى اللي فيها شوية تطبير راس؟ ابدا يستخبر، يبعث في الجوابات لمعارفه ولاصحابه والحرفوات وفي البلدان الاخرين، حتى انهار جاء جواب من عند واحد منهم في البصرة، قال له تش قاعد تعمل ثم انت؟ بيع اللي عندك الكل ويجا بحذانا، هوني ثم خيرات، هاو نحضر لك حانوت ويجا، واقصد ربي وتفكرني بخير. الراجل فاشي تاجر، هو في الذهب والفضة والجوهر والياقوت والمرجان إلى آخره، باع الدار باع الحانوت، جاب واحد جمال عنده زوج جمال، عبى الحمول الحمول متاعهم بسلعته وحوايجه ومونته، وقال يلي ما تخيب قصدك، شدوا ثنية دخلوا الصحراء. النهار الأول الثاني الثالث السادس السابع، الحال صيف وسخانة وسخانتك البر هذاك بالبدوع، يسيروا بالليل ويرتاحوا بالنهار، حتى وصلوا العشاء في الخلاء، حطوا على حمالهم ونزلوا ثم أضياف. كيف عادت العرب كرموهم ذبحولهم باتوا وباتوا بخير. لكن الراجل في الصباح جاي مش يقوم يلقى نفسه راسه ما ينجمش يهزه من فوق المخدة، ضربته شمس، اقعد هك النهار ذاك. من غدوة قال للحال الجمال ذاك، قالوا برا زيد القدام، مش لازم تقعد معايا، كيف توصل للبصرة ها هوك امشي لسي فلان الفلاني في البقعة الفلانية وسلم له هك السلعة هذيك وقل له هاني خالط في ثنية. ومشى هك الجمال هذاك، يجبد عليها هو نصف شهر وهو مريض في هك العشة هذيك بين الموت والحياة، حتى كيف ما قالت المرأة اعطاه فيه اعطاها ربي بالشيلة واتاه بالشفاء، زاد ارتاح نهيرين ومنها شد ثنية. وصل للبصرة ام قابل الحنوت صاحبه، اهلا عسلا زارتني البركة تفضل، تشبيك بتيتها الكل. قالوا ما وقال لك جمال اللي انا مرض في ثنية وكيف نبرا نخلط؟ قال له ما جمال؟ قال له شو ما جمال؟ من يبعث لك الجمال وش بجايب لك السلعة نتاعي وعفشتي كل؟ قال له منك نسمع، لا جاني لا جمال لا حمال، حد العلم وقت اللي جاني جوابك وقلت لي انت جاي، ما تقول هاي كلام؟ قال له يا اخي احنا بيناتنا هلسة، تمالا قل لي رويس تعرى. قال له اتبلكت. الراجل لا عاد لا يكساب لا يعلام، اسليع الكل مشات، وحق الدار والحانوت زاد شرابي ومذهب ودياموند وسلعة ومارشنوة وبشتر الحق، بعد اللي ما ثماش بيع وشرافل في بغداد، اللي يكسبوا الكل في حمول هك الجمال هذوك. حل قضى حل الصبر، اتيقن اللي الثروة متاعه فات، قدش مش يقعد ضيف عند صاحبه وكثر على الملوك يملوك، اخرت لخير مش يولي يحمل واللي يخدم في مرمى. أي زيارة بيه 3 أيام ومنها بقاه بخير ومشى على نفسه. بعد عليك الحومة هذيك وعليك السوق، وقعد يدبر في راسه، يقضي قضية، يحمل حمالة، يكنس حانوت، يخدم في مرمى، دخل يحمش في حانوت طايري. حتى نهار يشوف في سيئة متعدية في وسط النهج إنسان صدره القدام ورأسه في السماء، كسوة فاخرة لابسها، أخوات متولعش في صوابعه، سلسلة ذهب على صدره، وخديم قدامه وبعد في الناس خزر له. ثبت فيه مليح، خلاص هذا مش الجمال بتاعي، هو مش هو، هو مش هو، قال هو. ومشاله يجري يتمكن به وين ماشي، قال سلعتي. جهك الخديم يدز فيه بعد على سيدي، والاخر مبرق عينيه ويقول له انجدوا انجدوا شي يحب هالقليل هذايا. تمكن به، شدوا من حوايجه، داروا في دار بهم حظبة، اكثر الناس جايين مع هاك المذخم هذاك، وشنو هالملتف اللي متحزن فيه في شكارة جاي يقلق فيه. حتى قال واحد انتم تبرم مشيوا للقاضي يا رجل، ووصلوا هالناس الواهي يا سيد، تخلي في هالمسخ هذا يمرمد فيه كوني قدام الناس، خلي القاضي زين فيه صنعته، تو يرمي في الحبس يربيه ولا هبطوا العصا. أي مشاو دعوة متلازمة للديوان، استنوا طريقهم، دخلوهم للشيخ القاضي. أجنو قال يا سيدي أنا تاجر، جيت من بلاد الفلانية وجبت سلعتي وكريت هالجمال هذايا، لكن مرضت في الثنية، قلت له أسبق أنت وسلم السلعة لسي فلان الفلاني إلى آخره. وإذا بيها وشو قالي؟ قال واش تقول يا سيد؟ قال له واش باش نقول يا سيدي، على مراد الله، قداش ثم الظلم في الدنيا، هل الانسان هذا لا نعرف ولا ندري، عمره باش نخليه في القضيه، عندك شي باينه يا ولدي؟ قالوا لا يا سيدي، الناس لا وقعت في الخلاء، كون شي عربي حاط في الجبل موش عجبره ونقل بقعة اخرى. قالوا ملا جايني لهوني تفسخ عليا، حط كان في حبس. هزوا هاك المسكين طير حمام رموه في الحبس، ومنها تلفت لك الإنسان قال له سامحنا يا سيدي، أي تفضل برع نفسك، وزارتنا بيك البركة، وعلى مورد الله كيف يجي يشكي الإنسان مو الحاكم يزمع يسجب أسمع منه، على كل حال ما ثبتش على مورد داية أي في الأمان. أخرج رجل عن نفسه، لكن هو أخرج من بيت المجلس وناس في الصحن قرب لسقيفة خارج، والقاضي قال يا جمال يا جمال، من حين وخينا تلفت، قال شدوه كتفوه الكلب، اي امتع الناس. احصل الاخر كيف الضبع على غفلة، قالوا يا جمال، ما ردش باله وتلفت، ورجعوا هاك المسكين هذاك خرجوه من الحبس، ورجع له رزيقه، وحتى من هاك الكسوة اللي لابسها الجمال تباعت ولبسوه شكارة، وقال حطوه في حبس توه عام كامل وفي سلسلة باش يتربى ما عادش يخون الأمانة.